ايش؟ نعم. اعوذ بالله من الشيطان. من فوائد هذه الايه الكريمه الاشاره الى انه ينبغي لقاضي الحاجه ان يستتر حتى يتوارى عن الناس. وجه قوله او جاء احد منكم من الغائط، فان هذا هو سنه الصحابه رضي الله عنهم في حياه نبيهم صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فيكون هذا دليلا على ان من هديهم الاستتار عن الاعين، ولا شك انه من كمال الادب. ولكن ليس كون الانسان امام الناس اذا كان قد ستر عورته ليس هذا من الامور المذمومه، لانه فعله من هو اشد الناس حياء، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اتى سباطه قوم فبال فيها عليه الصلاه والسلام، بال فيها قائما وكان حذيفه حوله. ومن فوائد هذه الايه الكريمه حكمه الشرع في التطهير، حيث كان الاقتصار على اربعه اعضاء في الحدث الاصغر، لان هذه الاعضاء هي غالبا ادوات العمل والات العمل، فالبطش باليد، والمشي بالرجل، والبصر والشم، والكلام في ايش؟ في الوجه، والسمع والتخيل والتفكير في الراس. فشرع تطهير هذه الاعضاء الاربعه. اما في الجنابه فشرع ان يطهر الانسان جميع بدنه، وذلك لان الجنابه تخلخل البدن كله، ولهذا يضعف الانسان اذا حصلت من الجنابه، ويؤمر اذا اراد ان يعود ان يغتسل، فان لم يمكن فليتوضا. ويدل لهذا اعني ان الجنابه تؤثر على جميع البدن، ان الرجل اذا زنى وهو محصن فانه يرجم بالحجاره حتى يموت، من اجل ان يذوق جميع بدنه الم العقوبه كما ذاق لذه الشهوه المحرمه. طيب، ومن فوائد هذه الايه الكريمه التكنيه عما يستقبح ذكره، بقوله من الغائط وقوله أو لامستم النساء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن التيمم جائز بجميع ما على الأرض، سواء كان رملا أم ترابا أم حجرا أم غير ذلك. فإن قال قائل ننازع في هذه الفائدة لقوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ومن تقتضي التبعيض، ولا يمكن أن يكون شيء يعلق باليد من الأرض إلا إذا كانت ترابية. قلنا هذا الإيراد وارد لا شك، وهو دليل من يقول إنه لا بد أن يكون التيمم بأرض لها تراب، وأما التيمم على ما لا تراب فيه ولا غبار فيه فإنه لا يصح. لكن الجواب على هذا الإيراد هو أنه قد علم بالضرورة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسافر الأسفار الطويلة في أيام الشتاء وأيام الصيف، وفي أسفاره يمر بالرمال ويمر بالأرض الممطورة، ولم ينقل أنه كان يحمل التراب معه، ولا أنه كان لا يتيمم على مثل هذه الأراضي. واضح يا جماعة؟ وبهذا اندفع هذا الاعتراض. وسبق لنا أن قلنا بالتفسير أن من هنا يحتمل أن تكون التبعيض، ويحتمل أن تكون إيش؟ الابتداء. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا بد أن يكون التراب

بأقسامها الثلاثة، الغسل والوضوء والتيمم، نعمة من الله عز وجل على العباد بقوله وليتم نعمته عليكم، ولا شك أنها نعمة. ومن رأى فضائل الوضوء وما يكفر من الذنوب عرف نعمة الله عز وجل بهذا. وكذلك الغسل من الجنابة، ولا سيما في أيام الشتاء وأيام المشقة. جاوبت السؤال؟ أي نعم. الذين يؤمنون بعدم جواز صلاة الجنابة صلاة الجنابة تجد الآية لأن الله قال فلم تجد ماء اشترط تيمم بعدم الجنابة. نعم. قالوا على المرء يجب أن يفعل عند كل صلاة الماء. وعارف ما عنده ماء؟ لا لا، والله الله أجاز التيمم إذا لم يجد، إذا كنت تعرف الماء ما هو لماء يجب عبث هذا. هل يجب الله على إنسان قال ابحث عن ماء وانا اعلم ما عندي ماء؟ أبدا، هذا منافي للحكمة ومنافي للشرائع. ايش يلزمهم؟ يلزمهم ذلك، لكن ما أدري هل يقولون به أم لا، لكن حقيقة أنه يلزمهم. إيش؟ الحديث صحيح الذي صلى الله عليه وسلم ضرب الحائط أيه يتيمم حتى يرد السلام على ذلك الصحابي. نعم. كيف يوجه هذا الحديث؟ يعني لأنه بعضهم يقول أنه يجوز التيمم بأي شيء كان على الجدار، يعني التيمم على الجدار رغم أنه كان فيه أشياء ما هي من الصعيد. أشياء ما هو صعيد. مثلا حتى إذا إيش؟ استدل بهذا بجواز التيمم بالجدار عموما حتى ولو كان مطر الدهان. وقت الرسول ما في طالب دهان. لكن على كل حال نحن نقول إذا طيل بدهان وكان فيه غبار يكفي. نعم. بمعنى أنه لو أخذ حجرا أو رملا ونقله إلى مكان آخر. ومثله ما لو أحيانا يرفع الإنسان السجادة ويجد تحته الغبار، فهل يكون هذا الصور جائز؟ جائز. نعم. نعم نعم، ما هو قطع، لكن ظاهر السنة أبدأ بما بدأ الله به أنه يرتب. الفقهاء إذا خالف ترتيب يقول في الجنابة لا بأس، إذا كان التيمم عن جنابة فلا بأس أن يخالف التيمم في الترتيب، لأن الغسل لا يشرط فيه الترتيب والتيمم بدل عن الغسل. وأما في الحدث الأصغر فلا بد من الترتيب، ولكن يقال إن طهارة التيمم لا يمكن قياسها على طهارة الماء لوجود الفوارق الكثيرة بينهما، وإلحاق الفرع بالأصل لا بد أن يكون بينهما اتفاق يجمعهم. لا لا، يجب أن يتوضأ وضوءا كاملا. نعم نعم نعم نعم نعم نعم لكن كونه خص ما قد أدخلتهما طاهرة حتى نقول إنه يشمل إذا تطهر من التيمم. قال أدخلتهما طاهرتين، فدل هذا على أنه إنما يمسح في طهارة تتعلق بالرجلين. نعم. نعم. نعم. يقترعون عليه. لا بد من استعمال القرعة، لأن فيه هنا سمعتم سؤاله يقول جماعة مشتركين في فيما